فينا ومن حادت به الدنيا سنا. محمد يا سراج الله فينا ومن حادت به الدنيا سنا. عدنا بفضل الله بفضل الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ومن أعظم علامات المحبة الصادقة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم سنته وهديه وشريعته. انصر رسول الله الآن باتباعك للهدي الظاهر والباطن، فأهل السنة لا يفرقون بين الهدي الظاهر والباطن. انصر رسول الله باتباعك لهديه الظاهر والباطن. انصري رسول الله يا أختاه بحجابك، بأخلاقك، بحيائك، بصدقك، بتربيتك لأولادك تربية على القرآن والسنة. لن ننصر رسول الله بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات ولا بالتحطيم والتخريب ولا بالإساءات، وإنما بالاتباع لسنته وشريعته وهديه. لطالما رددت هذه الكلمات التي ربما أغضبت بعض أحبابنا، لكنه دين أدين به لربنا جل وعلا. لن ننصر رسول الله إلا باتباع سنته والتزام شريعته وتحويل منهجه في حياتنا إلى منهج حياة. قلت تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على واحد منا في بيته ضيفا في هذا الوقت لمدة أسبوع، هل أنت مستعد لاستضافة رسول الله على حالك الذي أنت عليه من تقصير وتفريط وانحراف عن منهجه وسنته؟ يا ترى على أي شيء سيتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنته في كثير من بيوتنا؟ فرطنا كثيرا وابتعدنا كثيرا. التزام السنة، والحرب الآن على السنة حرب هوجاء، فانصر السنة باتباعك لها وتخلقك بأخلاقها. يخرج علينا من آن لآخر، بل من القديم، من يتهم السنة ويقول السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع. ماذا تريدون؟ عليكم بالقرآن فقط، واتركوا السنة، انبذ السنة. فالقرآن قال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهل تفهم أيها الدعي آية من كتاب الرب العلي إلا بالعودة إلى سنة الحبيب النبي؟ لا يستطيع متفزلك أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة. قال الإمام العلم الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بمعنى أنك لن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى السنة. القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه وتوضيح مجمله، في حاجة إلى السنة. الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.